أن الألف تنوب عن الضمة في كم موضع يا إخوان؟ في موضع واحد وهو المثنى، في موضع واحد وهو المثنى. فقال المصنف في تفريق الأسماء المراد بهما يا إخوان المثنى، قول المصنف المراد به المثنى. تنوب الألف عن الضمة في موضع واحد وهو المثنى، والمثنى تعريفه ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره، صارح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثل ما يا اخوان عليه. مثاله ان تقول جاء الزيدان وجاءت الهندان، جاء الزيدان وجاءت الهندان. المثنى تعريفه ما يا اخوان؟ كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره، صارح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. فمثلا الآن زيدان دل على اثنين بسبب الزيادة، ما دل على اثنين واثنتين بالزيادة في آخره، دل على اثنين بالزيادة التي في آخره، فهو صار للتجريد عن هذه الزيادة، فتقول زيد وزيد. ويصح أن تعطي مثله ماذا؟ عليه فتقول جاء الزيدان والبكران والخالدان الصالحان إلى آخره. قال رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث في المخاطبة. يعني أن النون الثابتة تكون علامة لرفع الكلمة في موضع ماذا؟ واحد، وهو الأمثلة الخمسة. سمى هذه يا إخوان الأفعال الخمسة، وتسمى ماذا؟ الأمثلة الخمسة، وهذا الأخير هو الأحسن. تسمى الأمثلة ماذا؟ الخمسة، لأنها ليست أفعال بأعيانها. لماذا سميت الأسماء الخمسة بالأسماء الخمسة؟ لأنها محصورة في خمسة ألفاظ ما استعدتها، وهي أبوك أخوك أبوك إلى آخره. لكن الأمثلة الخمسة ما هي محصورة في خمسة ألفاظ، ما هي محصورة في خمسة يا إخوان الفاظ. لهذا قالوا الأحسن أن يقال لها ماذا؟ الأمثلة الخمسة، لأن مثلا وزن يفعلان يفعلان يدخل تحته كل مضارع كان على هذا الوزن، مثل يخرجان ويدخلان ويأكلان ويشربان ويذهبان ويأتيان، كله على وزن ماذا؟ يفعلان. والوزن الثاني هو تفعلان، يدخل فيه كل مضارع كان على هذا الوزن، مثل تأكلان تشربان تذهبان تخرجان يدخلان إلى آخره، وهكذا يفعلون مثله. هذا يا إخوان وزن يدخل تحته كل مضارع كان على هذا الوزن، مثلا يدخلون يخرجون يذهبون، كل هذه على وزن يفعلون. لكن اشتهرت من يا إخوان عند الأكثرين من إخوان في الخمسة الأفعال، ولاحظنا قال لها ماذا؟ الأمثلة الخمسة. قال المريقي مالي إخوان: بيفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي. واشتهرت بالخمسة الأفعال، اشتهرت ماذا؟ بالخمسة الأفعال. يعني الأولى أن يقال لها مالي إخوان الأمثلة، لكن قد اشتهرت بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تعريفها مالي إخوان: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو ياء أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. تكون النون علامة على رفع الكلمة في الأمثلة الخمسة. يعني هذه الأمثلة إذا جاءت مرفوعة يكون علامة رفعها ماذا؟ ثبوت النون. أقول ماذا يا إخوان؟ إيش تعريف الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع، لابد أن نقول مضارع، كل فعل مضارع. خرج بهذا يا إخوان كلمة مضارع الفعل الماضي وفعل الأمر، لأن الفعل الماضي قد يتصل به ماذا؟ ألف الاثنين مثل ضربا، وقد يتصل به ماذا؟ واو الجماعة مثل ضربوا، تمام. ومثله فعل الأمر قد يتصل به ماذا؟ ألف اثنين مثل اضربا، وقد يتصل به ماذا؟ واو الجماعة مثل اضربوا، وقد يتصل به ماذا؟ يا المؤنثة المقابلة فتقول ماذا؟ اضربي. لكن لا يقال لهما ماذا يا اخوان؟ افعال خمسة او امثلة خمسة. الامثلة الخمسة او الافعال الخمسة كل فعل مضارع، فاخرجنا في قيد المضارع ماذا؟ الماضي والامر، فلا يقال لهما يا اخوان افعال خمسة او امثلة خمسة. كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فقولنا كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، ألف الاثنين مثاله الزيدان يقومان وأنتما تقومان، يعني ألف الاثنين هذه يا إخوان إن بدأت بياء دلت على ماذا؟ على الغيبة، على الغائب أو على الغائبين، دلت على الغائبين، فنقول الزيدان يقومان. نحن الآن يا أخوان نتكلم على اثنين، أين الزيدان؟ فنقول الزيدان يلعبان. إذا بدأ الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين بياء بالياء كانت دلنا يا إخوان على الغائبين، كانت دلنا على الغائبين، فنقول الزيدان يلعبان ويذهبان ويأكلان ويشربان، يعني ما هما عندنا نتكلم عليهما الآن أو عنهما. وإذا بدأ بالتاء كان دل الماضي إخوان على المخاطبة، فتقول أنتما تقومان، أنتما فلان تخاطب، أنتما تقومان وتأكلان وتشربان وتلعبان وتذهبان إلى آخره. فهم هذا إخوان كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين، قلنا هذا ألف الاثنين إذا بدأ معه بالياء كان دلا على الغاية، وإذا كان دلا ماذا مفتحا أو مفتتحا بالتاء كان دلا على ماذا يقال؟ على المخاطب. ومثله واو الجماعة نقول الزيدون يلعبون وأنتم تلعبون، الزيدون يلعبون غاية وأنتم تلعبون ماذا يقال؟ خطاب. وأما ياء المؤنثة المخاطبة فلا تكون ماذا يقال إلا للخطاب، أنت يا هندو تقومين وتلعبين وتأكلين وتشربين، خاطبها ما في غيبة، ما في مال يا إخوان غيبة. كل فعل اتصل به مال يا إخوان ضمير، كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين، ألف اثنين يا إخوان أو اثنتين، ألف اثنين أو ألف ماذا؟ اثنتين. مثال ألف الاثنتين الهندان تقومان، الهندان ماذا يا إخوان؟ تقومان، هذا مع المؤنث. والزيدان يلعبان هذا ألف ماذا؟ اثنين. ألف الاثنتين سواء بدأ بالياء أو بالتاء فماذا يا إخوان؟ لا يكون إلا ماذا؟ خطاب، لا يكون إلا خطاب. الهندان ماذا يا إخوان؟ كالعبان وأنتما كالعبان. كالهندان كالعبان وأنتما ماذا يا هندان؟ كالعبان مثلا، ما يكون إلا ماذا يا إخوان؟ بالتاء، ما يكون إلا بالتاء. أنا قلت ماذا يا إخوان؟ يعني بدأ بالتاء أو بالتاء، ما يبدأ إلا بالتاء فقط. من يعيد يا اخوان هذا؟ ما هي الامثله الخمسه؟ كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مؤنث مخاطب. نعم، فالف الاثنين وواو الجماعه اذا بدئ بالياء كان دالين على ماذا يا اخوان؟ على الغائب بالياء، واذا بدئ بالتاء كان دالين على المخاطر. وألف الاثنتين ما تلزم لإخوان الله بالتاء، سواء أريد بها الخطاب أو أريد بها ماذا؟ الغيبة. ويا المؤنث المخاطبة ما تكون إلا ماذا؟ الخطاب. وبهذا نكون يا إخوان قد انتهينا من علامات الرفع، الأصول والفروع. والرفع كم علامة الآن؟ أربعة، الضمة وهي الأرض، وينم عنها ثلاثة أشياء: الواو والألف وثبوت النون. الضمة تكون علامة على رفع الكلمة في كم موضع؟ في أربع مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والثاني جمع التكسير، والثالث جمع المؤنث، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والواو تكون علامة على رفع الكلمة في كم؟ في موضعين: في جمع الذكر السالم والأسماء الخمسة. والتثنية تكون علامة على رفع الكلمة في كم موضع؟ في موضع واحد وهو في المثنى. يعني المصنف لو قال في المثنى كان أحسن من قوله في تثنية الأسماء. والنون تكون علامة على رفع الكلمة في كم موضع؟ في موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بها ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. هذا يخوى المفهوم. قال رحمه الله: وللنصب ما لي إخوان عندنا حذف، عندنا في هذه الطبعة حذف. وللنصب خمس علامات: الفتحة والياء والألف، الفتحة والألف والكسرة والياء. خلاص هذا عندنا من قوله والياء موجود. هذه الطبعة يا إخوان فيها سقط. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة للنصب يخبركم على ملال خمس علامات: الفتحة وهي الأرض، وينوب عنها كم؟ أربع أشياء: الألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، وقد تقدم يا إخوان تعريفه. ايش تعريفه؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء، سواء كانت الفتحه ظاهره او مقدره. الفتحه الظاهره مثل رايت زيدا، والمقدره مثل رايت الفتى. وسواء كان في مذكر او مؤنث تقول رايت هندا ورايت ماذا؟ ليلى، الظاهره والمقدره. وجمع التكسير قد تقدم تعريفه ايضا، وهو ما تغير فيه بناء مفردة مذكرا كان أو مؤنثا، ظهرت الفتحة أو ما يقول أو قدرت، فتقول رأيت الرجال والجرحى ورأيت النساء والعذارى. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا سبقه ما يقول ناصب ولم يتصل بآخره شيء، سواء كانت الفتحة ظاهرة أيضا أو مقدرة. مثال الظاهرة تقول: لن أقوم. لن أقوم، لن فعل مضارع حرف نفي ونصب واستقبال، وأقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومن يعطينا يا أخوان مثال الفتحة المقدرة؟ لن يرضى. أحسنت، لن يرضى. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن حرف نفي ونصب استقبال، وترضى فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فهنا هذه إخوان كم للفتحة على مواضع؟ الفتحة تكون علامة على نصب الكلمة في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره. ما معنى هذا الشيء؟ أو ما المراد من هذا الشيء؟ نون التوكيد أو نون النصرة أو أعرف ماذا يا إخوان؟ التثنية والجماعة وياء المخاطبة. قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. رأيت فعل فاعل، وأباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف مضاف إليه. يعني أن هذه الأسماء الخمسة يا إخوان إذا نصبت ماذا؟ تكون علامة نصبها ماذا يا إخوان؟ الألف نيابة عن الفتحة. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. يعني متى تكون الكسرة علامة على نصب الكلمة؟ في موضع واحد وهو المؤنث السالم، فتقول: رأيت المسلمات. رأيت ماذا؟ المسلمات. رأيت فعل فاعل، والمسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يعني هذا التعليل يا إخوان لأنه خلاف الأصل. لماذا كانت الكسرة علامة على النصب والأصل في النصب أن يكون الفتحة؟ نقول لأنه جمع مؤنث، يعني وهذا جمع مؤنث سالم لا ينصب إلا بماذا؟ بالكسرة، على خلاف الأصل. على خلاف ماذا يا إخوان؟ الأصل في النصب أن يكون بماذا؟ بفتحة. الأصل هذا على خلاف الأصل. قال الله تعالى: أصطفى البنات على ماذا؟ على البنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا. ينفروا ماذا يا إخوان؟ ينفروا ثباتنا الآية التي فيها ماذا؟ ينفروا ثباتنا. ثباتنا منصوب وعرض فيه الكسرة. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنص في جمع المؤنث السالم. وأما الياء نعم عندنا يا أخوان تكرار. وأما الياء فتكون علامة للنص في التثنية والجمع. عندنا يا أخوان تكرار، عندنا في هذه الطبعة تكرار. وما يعرف يا أخوان الخلل في الطبعة طبعات الله في المقارنة، إذا قارنت طبعتك مع طبعة أخرى يظهر بعد ذلك الصدق والخطأ. أما عند أن تشترى هكذا فما يعرف يا إخوان الحسن من القبح. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. مثاله أن تقول ماذا؟ رأيت المسلمين. هذا مثال ماذا يا إخوان؟ التثنية. رأيت فعل فاعل، والمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ماذا يا إخوان؟ ما بعدها. ياء التثنية يكون ما قبلها ماذا؟ مفتوح، وما بعدها مكسور. وعقد ذلك هي الجمع. تقول ماذا؟ رأيت المسلمين. رأيت المسلمين. رأيت فعل فاعل، والمسلمين مفعول به منصوب وعلى نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ماذا يا إخوان؟ ما بعدها، حتى يفرق ماذا بين الياءين. وأما حرف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. وأما حرف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، ثبات أو ثبوت واحد. متى تكون أو متى يكون حرف النون علامة عاصم الكلمة؟ في الأمثلة ما الإخوان الخمسة. الأمثلة الخمسة إذا نصبت يكون علامة نصبها حرف النون، فتقول: الزيدان لن يقوما، الزيدان لن يقوما، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويقوما فعل مضارع منصوب بلن، وأنا أنقص به حذف النون لأنه من أمثلة يا إخوان الخمسة. قال الله تعالى لن تنالوا البر، لن حرف نفي ونصب واستقبال، وتنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلى نصبه حذف النون، والواو يا اخوان فاعل، الواو فاعل، يعني هذه الضمائر يا اخوان الف الاثنين واو الجماعه يا المخاطبه تكون ماذا هي؟ الفاعل، تكون هي ماذا؟ الفاعل. تنتهينا من هذه يا اخوان. متى تكون او كم علامات النصب؟ كم علامه النصب؟ خمس. الأولى الفتحة وهي الأصل، الفتحة وماذا يا إخوان هي؟ وينوب عنها أربع أشياء: الألف والكسرة والياء وحذف النون. في كم موضع تكون الفتحة علامة على نصب الكلمة؟ في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي سبقه ماذا؟ ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الألف متى تكون علامة على نصب الكلمة؟ في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. والكسرة في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. والياء في موضعين: التثنية والجمع. وحذف النون في موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم ماذا يا إخوان؟ مراجعة، هكذا مراجع ما تيسر، مراجع ما تيسر، ثم ندخل ماذا في درس جديد، حتى كما سمعتم نجمع بين الخيرين. ماذا يا اخوان؟ تنبيه، وهو المقدمه التي سمعتم: ان مبادئ كل فن عشره. ما هو من الضروري يا اخواني في الله أن تحفظ حفظا جيدا وتفهم أيضا فهما جيدا، صحيح؟ بحيث لو لم يحفظها الشخص أو يفهمها فيقول أنا ما فهمت أو ما حفظت ويقوم يترك الدرس. لا، قلنا يا إخوان ينبغي لكل بادئ، ينبغي لكل بادئ أن يعرف هذه الأمور حتى يكون يكون على بصيرة. فبعض الناس مر يا اخوان ياتيهم الشيطان ويقفون عند درس او عباره او مثال او غير ذلك ما فهمه، فياتي الشيطان فيصرفه عن هذا الخير، وماذا انك متعقد ان هذا صعب والى اخره من هذه الامور. فالانسان اخواني في الله لا يترك للشيطان عليه سبيل، واستعن بالله ولا تعجز، صحيح؟ استعن بالله ولا تعجز. والشيخ كان طالبا، الشيخ يا اخوان اي شيخ كان طالبا، والمدرس كان تلميذا، وهكذا. فالإنسان يا اخواني في الله لا ييأس. قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال واسألوا الله من فضله، واسأل الله يا مالي اخوان من فضله. فنحن جميعا يا اخوان في الله نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، والذي فتح على فلان قادر ان يفتح على غيره، الذي فتح على فلان قادر ان يفتح مالي اخوان على غيره. فالانسان لا يأس، هذه نصيحة يا اخوان في الله، لا يأس ولا يعجز والخروج من الدرس ما هو حل. الخروج من الدرس ليس بحل، لأن الإنسان إذا لم يفهم عبارة أو استغلقت عليه مسألة، ما هو الحل؟ ما هو الحل أنك ماذا تنصرف؟ هذا يا إخواني بالله فعل العاجز، هذا فعل العاجز، لأنك ستدخل في درس مرة ثانية وتأتي إلى نفس الإشكال أو إشكال مثله ثم تنصرف، ويبقى الإنسان يا إخواني بالله خارجا داخلا في الدروس، خارجا داخلا في الدروس. ما لك يا فلان؟ قال والله أنا تعقدت، أنا ما فهمت من هذه الأمور. فالذي يخوني في الله علينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ولا نعجز، ولا نعجز إخواني في الله. والإنسان يعطي الدرس اهتماما، الإنسان يعطي الدرس من أول الأمر اهتماما. لماذا غيرك متفوق ومجتهد ويجيب وأنت يعني ماذا ما أنت مثله، وأنتما في الفهم والحفظ سواء مثلا، هذا مجتهد وهذا ما بإخواني في الله مفرق. فعلى كل نتناصح إخواني في الله في الجد والاجتهاد، نتناصح الجد والاجتهاد، والله سبحانه وتعالى ما بإخواني في الله ما يضيع أجر من أحسن عملا، ما يضيع أجر من أحسن عملا. طلب العلم إخواني في الله عبادة، والإنسان ينوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفهم العلوم الشرعية جميعا، فهم العلوم الشرعية جميعا. الكلام في اصطلاح النحويين ما هو عند من؟ نعم، اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولا يكون كلاما عند النحويين إلا إذا جمع هذه الأمور الأربعة. اللفظ لغة ما هو؟ نعم، الطرح والرمي. حسن، تقول أكلت التمرة ولقطت بالنواه، إذا رميت بها من فمك. وفي الاصطلاح اصطلاح النحويين الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدأ بالألف وتنتهي ماذا؟ بالياء. التركيب لغة، التركيب لغة وضع شيء على شيء، هذا يا اخوان تركيب وضع شيء على شيء. انظروا هذا الميكروفون مركب الآن، هكذا هذا الميكروفون يعتبر ماذا؟ مركب، لأنه وضعنا شيء على ماذا؟ على شيء، وهكذا. وفي اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين ما يتركب من كلمتين أو أكثر. والمفيد، المفيد ما هو؟ نعم، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. وما هو المراد بالوضع؟ ما هو المراد بالوضع؟ الوضع العربي، فخرج به غير العربي، كلام العجم، كلام العجم عموما، الفرس والروم والبربر والترك إلى آخره. والحدث يا إخوان عجمي ولا ما هو عجمي؟ لغة الإخوان الصوماليين ها؟ عجمي، عجمي، عجمي صحيح، اللغة الصومالية عجمية. وهل هم عرب ولا عجم؟ نعم، حمزها طيب. كم أقسام الكلام؟ أقسام الكلام كم؟ عند من؟ عندنا ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. أحسن، وما هو مراد المصنف بقوله أقسام؟ أجزاء، هكذا يا إخوان أجزاء، لابد أن نفسر الأقسام بالأجزاء حتى لا ينتقد على المصنف. يقال المراد بالأقسام الأجزاء التي يتركب ماذا؟ منها الكلام. وهذه الثلاثة كيف عرف حصرها؟ نعم نعم بالاستقراء والتتبع، تتبع عنها فلما عرفه وجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة. وهذا إخوان بالإجماع، هذا بالإجماع. ما خالف إلا رجل واحد قالوا لا يعتد بثلاثة. نعم إجماع. والكلام قد يتركب من هذه الثلاثة أو من بعضها، منها أو من بعضها. مثال تركبه منها كلها، ونعطينا مثالا اجتمع فيه الاسم والفعل والحرف، ماذا نريد؟ أحسن ما شاء الله، قد جاء زيد، قد حرف تحقيق، هكذا قد حرف تحقيق، وجاء فعل ماض، وزيد فاعل وهو اسم. ومن يعطينا كلاما مركب من بعض هذه الأجزاء الثلاثة ما من كلها؟ نعم محمد قائم، هذا مركب من ايش؟ من اسم، مركب من اسم محمد قائم، ومن اسم فعل جاء زيد، جاء زيد، ومن اسم حرف. من يعطينا مثال اسم الحرف؟ ها؟ هذا كلام المدرسة؟ نعم اسم حرف. نعم يريد كلام مركب من اسم حرف فقط. نعم ايش في البيت؟ غدا ولا عشاء؟ نعم تفضل الحمد لله. خرجت من البيت، هذا ما هو مركب من ايش وحرف فقط. نعم اين محمد؟ هذا من اثنين عندي اخانا. نعم نعم ها؟ نريد كلام من مركب من حرف واسم فقط. ايوه والبيت الثاني نريد كلاما مركب من اسم وحرف. نعم عبد الله. نعم ها خلنا ايش عندك انت؟ ها ما يترتب. نعم هذا من اسمين يكون فيه حذف صحيح. الأخ يقول أين أبوك؟ فالجواب ماذا؟ في البيت. هذا فيه حذف يعني مركب في التقدير. ألين يا أخوان ما يتركب الكلام من اسم حرف؟ هذا هو الجواب. يعني يريد شخص يقول ما يكون، ما يكون الكلام مركبا من اسم وحرف، ولا من فعل وحرف، ولا من حرفين، ولا من فعلين. انتهينا يا أخوان. لا يترتب الكلام من حرفين ولا من فعلين ولا من حرف وفعل ولا من حرف واسم. فقل يا اخوان هذا لا يترتب، لا يترتب من حرفين ولا من فعلين اتفاقا اتفاقا، واما من فعل وحرف ومن فعل واسم على الاصح. بعضهم قال يترتب، والصحيح انه ماذا؟ لا يتركب، وأن هناك كلام ماذا؟ كلام محذوف. وهو ماذا يا إخوان؟ مثلا قال بعضهم يا زيد، هذا مركب من حرف واسم، وهو كلام مفيد، وهو كلام ماذا يا إخوان؟ مفيد. يا زيد قال المانعون، هذا مركب من كلام ماذا يا إخوان؟ مقدر، وأصل الكلام أدعو زيدا، أدعو زيدا، وهكذا. فعلى كل الصحيح أنه لا يترتب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف، هذا على الصحيح. وأما من حرفين أو فعلين فهذا ماذا يا إخوان؟ اتفاق. هذا مفهوم. يعني ما هو الجواب الآن؟ من يعطينا الآن مثالا على كلام مركب من اسم وحرف ما يتركه. والذي قد يريد خالف يقول يا زيد. الذي يريد خالف يقول فيه تركب يقول ماذا؟ يا زيد كما قاله بعض النحاة. كما قال ماذا إخوان؟ بعض النحاة أنه مركب من اسم وحرف في هذا الموضع. الاسم لغة ما هو؟ نعم. ما دل على مسمى. اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. اسمع يا اخوان دلت على معنى في نفسها. نعم. على ذات. دلت على ذات. فالان جدار. اسمع على جدار يا اخوان. دل على ذات قائمة. سمى جدار. هذا معنى دل على معنى في نفسه. وإيش خرج بقوله دل على معنى في نفسه؟ أخرج الحرف فإنه يدل على معنى في غيره. وهكذا الفعل دل على معنى في نفسه أخرج ماذا؟ الحرف فإنه يدل على معنى لكن في غيره. والفعل لغة الحدث واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها. ما هو هذا المعنى الذي في نفس الفعل؟ نعم الحدث. نعم الحدث من قيام وقعود ودخول وخروج ونحو هذا. وماذا يا اخوان؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. فالأفعال ثلاثة والأزمنة ماذا؟ ثلاثة. ومعنى حرف جاء لمعنى؟ لماذا قيده بحرف جاء لمعنى؟ نعم نعم أخرج الحرف الذي ليس له معنى وهو حرف التهجي. حرف ما يا إخوان؟ التهجي ليس له أي معنى. ليس له ماذا؟ أي معنى. ما معنى الألف في أحمد؟ أحمد الألف في أحمد ما بتفيد رح لقيت ما تفيد شيئا. حسن هذا يسمى حرف ماذا؟ حرف مبنى. ما معنى مبنى؟ تبنى منه الكلمة. ماذا أفادتنا الهمزة في قولنا ماذا أجاء زيد؟ استفهام هكذا. هل لها معنى ولا ما له معنى؟ لها معنى. هذا الكلام من كم مركب الآن؟ أجاء زيد يا أخوان. أجاء زيد من كم مركب؟ عندنا من حرف وفعل واسم هكذا. من حرف الذي هو همزة الاستفهام وفعل واسم. فالحرف الذي له معنى يدخل في تركيب الكلام يدخل في تركيب الكلام. وأما حرف المبنى لا يدخل في تركيب الكلام. ألا ما سبق ما يا إخوان بيانه. إلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا يا أخوان في آخر يوم؟ علامة ماذا؟ النص. نعم كم من النص علامات؟ خمس علامات. الفتحة وهي الأصل وينوب عنها نعم الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة سمها موضع نعم ثلاثة مواضع. الاسم المفرد جمع التفسير والفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. سم. والكسرة أو الألف متى تكون علامة؟ الألف متى تكون علامة على نص الكلمة؟ الألف عندنا في الأسماء الخمسة مثال رأيت أباك وأخاك. الكسرة متى تكون علامة على نص الكلمة؟ كسرة يا خانة في جمع المؤنث السالم مثاله يعني أعطينا جمع السالم منصوب قل رأيت المؤمنات أو الطالبات أو البنات إلى آخره. وقفنا هنا يا أخوان ولا أخذنا الياء؟ أخذنا الياء. طيب الياء من تكون علامة على نصب الكلمة في التثنية والجمع، مثال صحيح الكتابين الياء كتابان عنده ألف، لكن الكتابين عنده ياء. اشتريت كتابين، اشتريت كتابين وقلمين ودفترين. طيب ومثل جعل المثال السالم رأيت المسلمين، أحسن رأيت المسلمين. كيف يعرف يا اخوان ان كيف يعرف الانسان ان الكلمه مرفوعه او منصوبه او مجروره؟ الاوامر سياتينا، سياتينا المرفوعات الفاعل، سياتينا المنصوبات، سياتينا المخفوضات. والدروس ماذا يا اخوان؟ يسلم بعضها بعضا، لان بعض الاخوان يريد ان يلقط العلم بسرعه، يجي يسلم يوم يومين ثلاثه خمسه ايام قال ما يعرف كيف الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو محفوظة إلى آخره. هذا يا إخوان يتأتى في التعليم، وإنما العلم لماذا؟ بالتعلم. العلم يا إخوان بالتعلم. ولاحظوا يا إخوان أنا ندرس مثل، لاحظوا أنا ندرس ماذا؟ مثل، وهو في الغالب مجرد ماذا؟ عن الأمثلة. ذكرنا هذا المثل يا اخوان حتى ندرسه بسرعة ويكون مثل الجرعة الاولى. الانسان يأخذ فكرة، ثم اذا درسنا مرة ثانية اما في السفة واما في غيرها يكون الانسان قد عرف ايش معنى مؤنث سالم، ايش معنى جمع تفسير، ايش معنى ماذا اخوان منصرف، ايش معنى نواصب، ايش معنى جوازم، هكذا هكذا يا اخوان. العلم حبة حبة كما يقال. والطيف الأول ما يبدأ ماذا؟ يحبو، يحبو ويعطى حليب، ما يعطى خبز ولحم، هكذا. الطيف الأول ما يبدأ يعطى لبن من ثدى أمه، ما يعطى خبز ولحم، لو أعطي خبز ولحم يموت. يقولون طعام الكبار سم يا إخوان سم الصغار، ولكن كونوا ماذا؟ ربانيين. الرباني هو الذي يبدأ ماذا يا إخوان بصغار العلم قبل ماذا؟ قبل كباره. ولهذا وضع الأئمة هذه المتون المختصرة من أجل أن تكون يا إخوان يعني هي الشيء الأول الذي يأخذه الطالب. والطالب يا إخوان إذا أتقن هذه الأسس بإذن الله يستقيم على قدميه. إذا أخذ هذه الأسس وفهمها بإذن الله يستطيع بعد ذلك أن يدخل في الدروس، سواء كان درسها أو قرأها يفهم بإذن الله. الإنسان يكون في لو ركز على هذه المتون يعني بدايات الكتب. طيب حرف النون متى يكون علامة على نصب الكلمة؟ في كم يا إخوان؟ في موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة. مثاله مثال يا خالد، أحسن. الزيدان لن يقوما، الزيدان لن يقوما. لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويقوما فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه حذف النون. أصله لن يقومان، لما دخل الناصب حذف هذه ماذا؟ النون. هكذا يا إخوان. وتقدم معنا أن الأمثلة الخمسة ترفع بماذا؟ بثبوت النون. فلما يدخل الناصب او الجازم يحدث هذه النون. فاذا رايت هذه الامثله مجرده عن النون فاعلم انها منصوبه او ماذا؟ او ملزومه. وكيف تعرف انها منصوبه او ملزومه؟ انظر الى العامل، هل تقدمها عامل نصب فتكون ماذا؟ منصوبه، او عامل جزم تكون ماذا؟ ملزومه. الزيدان لم يقوما هذا منصوب، والزيدان لم هذه جازمة، لم يفهما هذه من الإخوان مجزوم وعلى الجزم حد النون. ونحن يا أخوان نحاول أن نكرر العبارة مرة مرتين ثلاث من أجل أن بعض الإخوان ماذا يفهم إن كان غافلا أو ما فهم في العبارة الأولى، نكرر مرة ثانية وإن شاء الله ثالثة ورابعة، ونسأل الله يرزقنا الصبر يا إخوان. تكرار العلم والكلام ما هو بالسهل صحيح، لكن نقول من أجل الإخوان المبتدئين وهكذا نكرر العبارة مرة مرتين ثلاث. قال رحمه الله، وإذا يقول وقت الدرس قصير، وقت الدرس ماذا قصير، ربما ما يتجاوز ماذا إخوان النصف نصف ساعة لو زيدنا خمس دقائق، وإلا حق الدرس أن يكون ماذا ساعة كاملة، ساعة كاملة من أجل أن الشخص يأخذ راحته في إعادة الكلام وهكذا. لكن الحمد لله البركة ماذا إخوان من الله سبحانه وتعالى. قال وللخفض ثلاث علامات، الخفض ماذا إخوان ثلاث علامات، متى وجدت واحدة من هذه الثلاث عرفت أن الكلمة ماذا مخفوضة. قال الكسرة والياء والفتحة، وهي الطبعة السابقة يا إخوان سقط، هذه عند في سقط في بعض النسخ وفي بعض الطبعات، الكسرة والياء والفتحة هذه الثلاث يا إخوان هي علامة ماذا الخفض، بمعنى إذا أردت أن تحفظ الكلمة فلا تخلو هذه الكلمة من أن يكون فيها واحد من هذه الثلاثة، إما الكسرة وإما الياء وإما ماذا يا إخوان الفتحة. فمثلا الألف لا تكون علامة ماذا يا إخوان الخفض هكذا، والواو لا تكون علامة الخفض، يعني هذه علامات الخفض فقط، إما كسرة وإما فتحة وإما ماذا ياء، وهكذا يكون القول في بقية العلامات. لما يقول علامة الرفع أربع يعني غيرها ما يكون علامة للرفع، فإذا رأيت يعني ماذا الكلمة مجردة عن هذه الأربع تعرف أنها غير مرفوعة، تعرف أنها ماذا غير مرفوعة. فمثلا يا أخوان هل من علامة الرفع الياء، هل من علامة الرفع الياء، فإذا وجدت الكلمة فيها ياء اعرف أنها ما هي مرفوعة، مثلا رأيت الزيدين، لا يكون إنسان الزيدين فاعل، الفاعل ما يكون إلا مرفوع. وكيف الإنسان كما سمعت يعرف هذه الأمور ماذا يا إخوان في الدراسة، دراسة يدرس كان نأخذ منه العلامات، بعدها نأخذ الواصف الجوازم المرفوعات المنصوبات المخفوضات إلى آخره. قال رحمه الله فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، تكون الكسرة علامة على خفض الكلمة في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، هنا قيده لماذا يا إخوان؟ بالمنصرف، الاسم المفرد سواء كان ماذا يا إخوان؟ كانت الكسرة ظاهرة أو ماذا؟ أو مقدرة، مثال الظاهرة مررت بزيد، مررت ماذا؟ بزيد، ومثال المقدرة مررت بالفتاة، مررت بماذا؟ بالفتاة، فالبحر جر والفتاة اسم مجرور بالكاء وعلى جره الكسرة المقدرة على الألف منع من دورها التعذر، مفهوم؟ وهكذا لو قلت مررت بماذا؟ بالقاضي ومررت بغلامي، علامة الكسرة ماذا يا إخوان؟ أو علامة الخفض كسرة ماذا؟ مقدرة. وما معنى المنصرف؟ المنصرف هو الذي ينون. المنصرف بمعنى المنون، تنوين الصرف. مثلا مررت بزيد، هذا ماذا؟ منصرف، لأنه منون. الصرف هو ماذا يا إخوان؟ التنوين. الصرف هو التنوين، يسمى تنوين الصرف وتنوين التمكين. تمام. المراد بالمنصرف المنون. المراد بالمنصرف ماذا يا إخوان؟ المنون. مررت بزيد وعمر وخالد وبكر ومحمد وصالح، كل هذه ماذا يا إخوان؟ أسماء منصرفة. يكون علامة الجر فيها ماذا؟ الكسرة. الكسرة تكون علامة على خط الكلمة في كم موضع؟ في ثلاثة. في اسم المفرد لابد أن يكون منصرف. خرج بهذا ماذا يا إخوان؟ غير المنصرف. لماذا يجر غير المنصرف؟ بالفتحة كما سيأتينا. بالفتحة. قال وجمع التكسير المنصرف أيضا، جمع التكسير المنصرف سواء كانت الكسرة ظاهرة أو ما يا إخوان أو مقدرة. مثال الظاهرة مررت برجال. مررت ماذا؟ برجال. البحر الجر ورجال اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم منصرف. والمقدرة مثل ماذا؟ مررت بالجرحى. مررت بماذا؟ بالجرحى. قال وجمع المؤنث السالم مثاله كان يا اخوان مررت بالهندات. مررت بماذا؟ بالهندات. ما هو جمع المؤنث السالم؟ قلنا ما جمع بألف وتاء لذيذتين، يعني الهندات، الزينبات، الصالحات، القانتات وهكذا. مررت بالهندات، الباء حرف جر والهندات اسم مجرور بماذا؟ بالباء، وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره. ولماذا لم يقل جمع المؤنث السالم المنصرف؟ لأنه دائما ما يكون ماذا يخبر إلا منصرف، بمعنى أنه منول. منول إما أن يكون منول وإما أن يكون فيه ال بدل التنوين، لأنه ما يسمى تنوين وال، ما يسمى تنوين وال. فإما تقول مررت بهندات أو مررت بماذا؟ بالهندات، دائما وهو على مجره الكسرة. هذا يقول ماذا؟ علامة الكسرة، تكون الكسرة علامة على خفض الكلمة في ثلاثة مواضع. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا، ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. مثال الأسماء الخمسة تقول مررت بأبيك وأخيك وحميك. مررت بأبيك، الباء حرف جر وأبي اسم مجرور بالدواء علم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه. ومثل المثنى مررت بالزيدين والمسلمين وهكذا. مررت بالزيدين الباء حرف جر، والزيدين ماذا يا اخوان؟ اسم مجرور بالباء وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. وجمع المذكر السالم تقول مررت بالمسلمين والزيدين مثلا. مررت بالمسلمين والزيدين ونحوهما. ومررت بالمسلمين مثلا البحر جر، والمسلمين اسم مجرور بالياء وعلم جره بالباء وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. هذا هو المفهوم. ومن خلال ما تقدم يا اخوان معنا الانسان اذا تفكر مر علينا الاسم المفرد انه يرفع لماذا؟ بضمه وينصب بفتحه وينجر بكسره. فيعرف الانسان ان الاسم المفرد هذا اذا كان مرفوعا يرفع بضمه وينصب بفتحه ويخفض ماذا؟ بكسره. وايضا المصنف ماذا يقول؟ سيعيد هذه الامور مره اخرى. سيعيد خلاصه ماذا؟ ما تقدم من العلامات. جزاه الله خيرا. يعني مثل الخلاصه هذا الدرس الذي بعد هذا يا اخوان قول المعربات اسمان هذا مثل ماذا؟ مثل خلاصه ما تقدم. وان شاء الله ماذا يقول يتبين به اكثر. طيب قال واما الفتحه فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. واما الفتحه فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يعني متى ماذا يحصل؟ تكون الفتحه علامه على خفض الكلمه في الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ لا ينون. قلنا فيما تقدم الكسرة تكون على في كل موضع في ثلاثة: الاسم المفرد، المنصرف. ما معنى المنصرف؟ المنون تنوين الصرف. فالفتحة تنوب عن الكسرة، يعني تكون علامة على خفض الكلمة في الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ أي لا ينون. معنى لا ينصرف أي لا ينون. فمثلا تقول جاء إبراهيم، ما تقول إبراهيم لأنه غير منصرف. ورأيت إبراهيم ومررت بماذا يا إخوان؟ بإبراهيم. مررت بإبراهيم، البحر الجر، وإبراهيم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عنه لأنه غير منصرف. لأنه غير منصرف. ولماذا الاسم الذي لا ينصرف لا ينصرف؟ لماذا الاسم الذي لا ينصرف لا ينصرف؟ لأنه أشبه الفعل. لأنه ماذا يا إخوان؟ أشبه الفعل. والمعروف أن الفعل لا يدخله ماذا يا إخوان؟ الصرف. ما ينون ولا يجر بكثرة. هكذا الجر بالكسرة من خصائص الأفعال أو من خصائص الأسماء؟ من خصائص ماذا يا إخوان؟ الأسماء. هكذا الجر بالكسرة، الجر عموما، الجر للأسماء أو للأفعال. أين مر علينا هذا يا إخوان؟ في علامة الإعراب. كان أقسام الإعراب كم؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض. فالاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل. أشبه ماذا يا إخوان؟ الفعل. فلما أشبه الفعل منع مما يمنع منه الفعل، منع من التنوين، ومنع ماذا يا إخوان؟ من الجر بالكسرة. منع من التنوين، لا ينون ولا يخفض ماذا؟ بكسرة. هذا مفهوم يا إخوان. هذه كما يقال معلومة إجمالية. ما نريد أن ندخل ماذا يا إخوان في تفاصيل اسم النبي لا ينصرف، لأن هذا ليس محله. يكفي الطالب يا إخوان المبتدئ أن يعرف الشيء ماذا؟ ماذا؟ إجماليا كما يقال. أن يعرف الشيء إجماليا. ما هو الإجمال الذي نعرفه الآن؟ أن الاسم الذي لا ينصرف منع من الصرف الذي يسميه لأنه أشبه ماذا؟ الفعل. فلما أشبه الفعل منع مما يمنع منه، وهو التنوين والجر ماذا؟ بالكسرة. وهناك يا إخوان قاعدة نحوية أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ ماذا؟ أخذ حكمه. الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. والطالب يا إخوان كما سمعتم لا يستعجل، لأنه لو استعجل سيسقط. لو استعجل ماذا يا إخوان؟ سيسقط. لابد أن يأخذ العلوم ماذا يا إخوان؟ تدريجيا. ايش الذي نستفيد في هذا الدرس يا اخوان؟ ان الفتحة تكون علامة على خفض الكلمة في الاسم الذي لا ينصرف. قد يقول قائل وكيف نعرف ان الاسم لا ينصرف؟ نقول ان شاء الله هذا فيما بعد. فيما يا اخوان؟ فيما بعد. الفتحة تكون علامة على خفض الكلمة في الاسم الذي لا ينصرف. وايضا يا اخوان الشخص لو وجد اسما سبقه حرف جر، سبقه عامل جر مثلا حرف جر وهو مفتوح، مثلا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعرف أن هذه الكلمة يا إخوان غير منصرفة. لماذا؟ لأنه سبقها حرف جر وكانت ماذا؟ مفتوحة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم، إلى حرف جر، وإبراهيم مجرور بإلى وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف. فهذه المعلومة يا إخوان الصغيرة ما هي حدث؟ والإنسان أيش الفائدة من هذا الكلام؟ ليش ما يفصل لنا الاسم الذي لا ينصرف فيه علتان فرعيتان إلى آخر الكلام؟ لا، إذا رأيت اسم تقدمه حرف جر وهو مر يا إخوان مفتوح فاعلم أنه غير منصرف. تقول مثلا مررت بأحمد، مررت ماذا؟ بأحمد، أعرف أن أحمد غير منصرف. مررت بأحمد، كيف نقول يا إخوان مررت بزيد؟ نقول مررت بزيد ولا بزيدا؟ بزيد، هذا منصرف. ومررت بأحمد غير منصرف، وهكذا. وعلى هذا ماذا يا إخوان؟ فقف. والإنسان يقول في الله كما سمعتم يعني يأخذ البدايات، ولما بإخوان في الله يحاول أنه يعني يأخذ العلم جملة. من طلب العلم جملة تركه ما بإخوان جملة، وهكذا. متى تكون الفتحة علامة على خفض الكلمة؟ الاسم الذي لا ينصرف. هذه معلومة كبيرة. الفتحة تكون علامة على خفض الكلمة في الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ لا ينون. لماذا لا ينون؟ لأنه أشبه الفعل. إذن يا أخوان معلومات كثيرة، معلومات كثيرة الحمد لله. لماذا لا ينون؟ لأنه أشبه الفعل، والفعل لا ينون ولا ما يا أخوان ولا يجر، لا ينون ولا يجر. فالاسم الذي لا ينصرف عندما أشبهه أخذ ما يا أخوان حكمة في عدم التنوين والخفض ماذا؟ والخفض بالكسرة. التنوين من خصائص الأسماء أو من خصائص الأفعال؟ من خصائص الأسماء. أخذنا فيما تقدم الضرور علامة الاسم، قال يعرف الاسم بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول ألف واللام ودخول حرف ماذا؟ من حروف الخفض. فإذا لنا سبحانك اللهم وبحمدك.